حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي، كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغالي. حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أمي، كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغالي. رضاك شموس أيامي، دعاؤك في الدجى نجمي، ودفء يديك إلهامي، فضميني بها ضمي. رضاك شموس أيامي، دعاؤك في الدجى نجمي، ودفء يديك إلهامي، فضميني بها ضمي. تلبى كل أشواقي إذا ناديتني باسمي، فأدرك جنة الأحلى لديك ويختفي همي. حنون قلبك الغالي يا بحر الحب، كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيب. حنانها يهمي، فينبت ورد أحلامي ربا ريحانها أمي. لك الإجلال يا روحا علي حنانها يهمي، فينبت ورد أحلامي ربا ريحانها أمي. إليك مشاعر استبقت، فلمي شملها لمي، وصوغي الدرب آمالا يجدد نبضها عزمي. حنون